أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك فيكم وبارك في علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل بارك الله فيكم: قلتم حفظكم الله أنه إذا تعمد عدم التجرد فعليه محذور، فقد ارتكب محذور وعليه دم فدية، وإذا لم يفعل التجرد ناسيا فليس عليه شيء. السؤال: كيف يكون ليس عليه شيء وقد ارتكب محظورا عليه فدية؟ الناسي يعذر في فعل المحظور. الناسي يعذر في فعل المحظور، يعني المحظورات يعذر من فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها، لكن الواجبات لا، الواجبات لا يعذر، لأن الواجبات مأمورات، والمأمورات لا تسقط لأن لها بدل، فيقوم البدل مكان المبدل، فيقوم البدل مكان المبدل، لكن المحظورات لا تسقط إلا إذا كان متعمدا، فتسقط بالنسيان، وتسقط أيضا بالجهل، وتسقط أيضا بالإكراه، إلا المتلفات كما ذكر بعض أهل العلم وكما تقدم، يعني المتلفات كإتلاف الشعر، الحلق، وتقليم الأظفار، وقتل الصيد، هذه لا يعذر فيها بالجهل ولا يعذر فيها بالنسيان، وما عدا ذلك يعذر فيه بالنسيان. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، نود منكم التفصيل في مسألة إذا انتقدت طهارة الطائف ماذا عليه، وهل هناك يعني انقطاع طويل وانقطاع صغير؟ لا، المقصود الطهارة إذا أحدث وهو يطوف، إذا أحدث وهو يطوف، هل يعني يخرج من المطاف ويتوضأ ويستأنف أو يبني؟ الماتن يقول يستأنف، فكأن الجمهور أجمعوا على أنه يخرج، إذا أحدث يخرج من الطواف كإحداثه في الصلاة، ثم بعد ذلك قالوا يستأنف. وهذه المسألة مختلف فيها، هل يستأنف أو يبني؟ فقال بعض أهل العلم إذا كان الفاصل يسير بين الخروج من المطاف وبين الوضوء قالوا يبني على ما سبق، وإن كان الفاصل طويل ففي هذه الحال يستأنف، لكن الماتن لم يفصل، الماتن لم يفصل، قال يعني يستأنف من أحدث، يعني يخرج ويتوضى ثم يستأنف الطواف من أوله، وهذا بناء على أن الجمهور يرون أن الطهارة شرط لصحة الطواف، يرون أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وقد عرفتم الخلاف في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: هل النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد خاص بيوم الجمعة أم في سائر الصلوات؟ لا، الذي يظهر أنه في سائر الصلوات، لكنه في يوم الجمعة وفي أثناء الخطبة أشد نهيا عن هذا الأمر، النهي شديد في هذا الأمر. أما تشبيك الأصابع فيكره عند الفقهاء في جميع الصلوات، لكن في يوم الجمعة آكد، يعني الكراهة مؤكدة في يوم الجمعة. فعلى كل حال ذكروا لذلك أسباب، قالوا إن هذا يدل على عدم حضور القلب، أو يدل على الكسل، أو يدل على عدم الانتباه للعبادة، أو يعني أمور ذكروها، المهم أنه مكروه، التشبيك مكروه في الصلاة مطلقا، سواء كانت الجمعة أو غير الجمعة، لكن الكراهة في الجمعة أشد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: إذا لم أكن حاج أو معتمر ودخلت المسجد الحرام، فهل أصلي ركعتين أم أطوف بالبيت سبعا ويكون هذا الطواف تحية المسجد؟ تحية المسجد الحرام الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف، وهذا الحكم يختلف به عن سائر المساجد، لأن تحية المساجد الركعتين، تحية المساجد الركعتان، لكن المسجد الحرام تحيته الطواف. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أليس رأي الجمهور في اشتراط الطهارة في الطواف هو الأحوط، وخاصة أنه اجتهاد أكثر من إمام؟ بل هو أحوط، لا شك أنه أحوط، هذا أحوط، لكن الأدلة ليست صريحة في هذا الباب. وفي هذا العصر، في هذا العصر يلحق الطائف ضرر لكثرة الزحام، لكثرة الزحام في مكان الوضوء، وفي كثرة الزحام في الطريق، وفي كثرة الزحام في الخروج من المطاف، يعني فيه مشقة. والأدلة محتملة، الأدلة ما في دليل صريح يدل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، إلا بعض الفقهاء يقيسها على، أو هؤلاء يقيسونها على، يقيسونها على الصلاة. وفرق بين الصلاة والطواف، والقاعدة عند العلماء أن القياس لا يصح إلا إذا كان المقيس يشترك مع المقيس عليه في العلة، والعلة هن ليست مشتركة. أقوى دليل عند الجمهور فيما أعلم حديث عائشة، ذلك أنها كانت محرمة بالعمرة، فأتاها الحيض في الطريق بين مكة والمدينة في مكان يسمى سرف بين مكة والمدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها قال: اصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لكن الذين لم يوجبوا، لم يجعلوا الطهارة شرط لصحة الطواف، قالوا هذا خاص بالحائض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه خلق كثير في حجة الوداع، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالطهارة، لم ينقل. وهذا مما تعم به البلوى، ومما تدعو الدواعي إلى نقله إلى الناس. فلما لم ينقل قالوا دل على أن غير الحائض يختلف عن الحائض، لكن الأحوط والأجدر بالطائف أن يخرج من الخلاف ويأخذ بقول الجمهور، لأنه إذا أخذ بقول الجمهور لم يقول أحد أنك أخطأت. لكن الكلام إذا طاف على غير طهارة أو انتقضت طهارته وهو يطوف، ثم ذهب من مكة إلى بلاده وبلاده بعيد لا يستطيع الرجوع، القول بأنه بأن طوافه بطل ولم يصح، هذا فيه إشكال، لأن العبادة لا تبطل ولا تفسد إلا بدليل صريح واضح. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ذكر المؤلف أن العقل شرط من شروط صحة الطواف، فهل يفهم من ذلك القول عدم صحة طواف الصبي غير المميز؟ لا، الصبي المميز عقله موجود، لكن البلوغ، البلوغ غير موجود، أما الطفل المميز عاقل، لكن غير المميز ينوي عنه وليه، ينوي عنه وليه، لأنه فاقد للنية هنا، لا يتصور وجود النية منه. والنص دل على أن الصبي الصغير له حج، كما في حديث ابن عباس، وفيه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ رفعته على يديها، فقال: نعم، ولك أجر. فالمميز ينوي عن نفسه، والمميز قال هو من بلغ 7 سنين فما فوق، وغير المميز ينوي عنه وليه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كان في الدنو من البيت أذية للآخرين، فهل يدنو أو لا يدنو؟ لا، لا يدنو. إذا كان في الدنو من البيت إيذاء للمسلمين فلا يدنو، يطوف من بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر إنك رجل قوي. ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يطوف من بعيد، لأنه الرجل القوي يعني إذا أراد أن يدن من البيت يتأذى به غيره من الضعفاء أو من المتوسطين، والدنو من البيت فضيلة سنة وليس واجبا ولا شرط. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يمسك بكتيب صغير ويدعو منه، وفي هذا الكتيب يوجد دعاء الشوط الأول والثاني والثالث، فهل هذا الفعل صحيح أم أن هذا من المحدثات؟ على كل حال يعرف المؤلف وبناء عليه يحكم على الكتاب، لكن الذي أعلمه أنه لا يوجد دعاء خاص بكل شوط، هذا الذي نعلمه. فعلى هذا يعني الأدعية التي ذكرت مع كل شوط هذه تحتاج إلى دليل، لأن الحكم الشرعي لا بد له من دليل، فإذا وجد الدليل فنعم، وإذا لم يوجد الدليل فالمعول عليه الدليل، ولا يعني يقال بالحكم الشرعي وليس له دليل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. تعلمون أن الروضة الشريفة دائما مزدحمة، فهل للرجل أن يصلي في الروضة مع هذا الازدحام أم يصلي في أي طرف من المسجد؟ يصلي في أي مكان من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه، وفي لفظ: أفضل من صلاة فيما سواه. فالروضة هل هي من المسجد أو خارج عن المسجد؟ الروضة من المسجد، أليس كذلك؟ هل خصها النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة، بصلاة، بذكر، بمكان يعني جلوس فيها خاص للتعبد فيها؟ لا، المسجد كله. الصلاة في المسجد من شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه، والوسطه إلى أي جهة من المسجد، الصلاة 1000 صلاة أو خير من 1000 صلاة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كان تجرد الرجل من المخيط سنة، فلماذا قلتم أنه عليه دم؟ عليه دم إذا لم يتجرد، إذا تعمد، إذا تعمد. لكن لو أنه أحرم في غير البياض، في غير الإزار والرداء، أحرم في لباس غير مخيط لكنه ليس إزار ولا رداء، والتف به وستر به عورته، يعني كساء كبير وأحرم به، هذا هو المقصود. يعني التجرد من المخيط سنة بالنسبة لأنه لا يجب عليه أن يحرم في شيء، في لباس معين، يحرم في أي لباس لكن يتجرد من المخيط. وهذا الحق والكلام الذي قاله الماتن هنا حقيقة يعني بناء على المذهب، لأن المذهب ليس هذا من واجبات الحج وليس من واجبات الإحرام، لكن لبس المخيط من المحظورات. والمؤلف قصد شيء آخر، وهو أنه لا يجب عليه أن يحرم في لباس معين إذا تجرد من المخيط، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يتعرض كثير من طلبة العلم لموقف محرج، وهو أن يرى في الساحة رجل أعجمي يتجه من بعيد إلى القبر ويرفع يديه، فهل ينهاه عن ذلك أو يتركه لعجمته؟ لا، إذا ما فهم عليه، إذا ما يفهم عليه ولا في مترجم ولا يستطيع أن يوصل المعلومة إلى فهم الأعجمي يدعه، لأنه قد يضله أكثر مما ينفعه. فاللغة يعني لها مكانة بالنسبة لهذا الباب، فأنت إذا أمكنك أن توصل المعلومة إليه لو كان بالإشارة افعل، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما استطعت دعه والله يتولاه، أو يأتي من يعني يعرف لغته ويفهمه هذا الحكم الشرعي. نعم. أليس في هذا يعني دعوة لتنبيه المسؤولين لإيجاد من يقومون بهذا العمل من طلبة العلم من كل بلد؟ نعم إن وجد فهذا طيب، وحسب علمي أنه يوجد مترجمين بلغات في أيام الحج، حسب علمي أنه يوجد مترجمين من الجامعة الإسلامية حرسها الله وحفظها ووفق القائمين عليها والذين أشاروا بتأسيسها والذين نفذوا ذلك، نسأل الله لهم التوفيق في الدارين الدنيا والآخرة، وفق الله الجميع.